اطلاع الله ورؤيته وبصره وسمعه ورقبته على عباده. رقيب، إن الله كان عليكم رقيبا لينظر كيف تعملون، سينظر كيف تعملون. عباد الله، في حديث عمر المشهور حديث جبريل قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا تبلغ درجة الإحسان حتى تبلغ إلى هذه المكانة، أن تستحضر أن الله يراك. عباد الله، في حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، لأنك أينما كنت وحيثما كنت فالله يراك، لا يخفى عليه شيء من أمرك لا ظاهرا ولا باطنا. غدرات عينك وهمساتك ولمساتك وخلجات قلبك عليم بذات الصدور، لا إله إلا هو. فدقائق الأعمال لا تخفى عليه، إنه خبير. والخبرة هي العلم بدقائق الأمور الباطنة، وعكسها الشهادة، العلم بالأمر الظاهر المشهود. يعلم السر وأخفى، وأخفى من السر. رب العلانية ورب الأسرار الرقيب سبحانه. والعبد يعمل، وكما جاء في حديث أنس في صحيح البخاري: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فلا يغرنك أنك في زمان سوء، وأنك بين قوم سوء. ميزان الأمة قد اختل، ميزان الأمة في تقدير الأعمال صحة وصوابا قد اختل، فانقلبت الأمور، فصار الأمر الذي كان يراه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من الكبائر بل من الموبقات، صارت الأمة من عصر قديم يرونه أدق من الشعر، يعمل العمل من الكبائر ولا يرى أنه قد عمل شيئا، لأن رقبة المجتمع وميزانه يراها لا شيء، وهي عند الله عظيمة. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فانتبهوا، لأن الله لا يزنك بموازين البشر، ولا يزن أعمالك بما تعتقده أنت أو عاداتك أو أعرافك أو تقاليدك، فإياك أن تغتر بمن حولك وبأعمال السوء ممن حولك فترى نفسك خير الناس وأنت من أراذلهم لو وزنت بميزان الله. والله رقيب، ليعلم استجابتك لأمر المرسل المرسلين ورجوعك إلى أمر الأولين، أم أنت محدث من الأمر شيئا لم يكن ومجترئا عما كان يتخوف منه الأولون؟ يراك ويرصدك ويرقبك. فنقبض الله وسمع الله وبصر الله ورسم الله، وأنت تعلم ما معنى أن ينسب الأمر إلى الله. عباد الله، والله يغار، وغيرة الله أن يأتي أحد منكم محارمه. أرأيت لو أن رجلا خائنا غدارا تحدث امرأة لا تحل له ويبقى يترقب هل يراه وليها، لأنه يعلم أن وليها يغار لو اقترب أحد من محارمه، يعلم أنه سيفتك به لو رأى. هذه غيرة مخلوق، فكيف بغيرة الله وهو يراك ويرى أحوالك وأعمالك؟ وغيرته أن تنتهك المحارم، أن يحرم شيئا عليك ثم تأتيه علانية أو سرا فالسر عنده علانية. عباد الله، ثلاثة: أبرط وأقرع وأعمى. أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرط فقال له: أي شيء تحب؟ قال: جلد حسن ولون حسن. هو أبرص. قال: أحب أن يكون لي جلد حسن ولون جلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا خبر هؤلاء الثلاثة في صحيح مسلم. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. شك الراوي، قال: أو البقر. فأذهب الله عنه برصة لما مسحه ذلك الملك وأعطاه أحب المال إليه، أعطاه ناقة حاملة وقال له: بارك الله لك فيه. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء تحب؟ فقال: شعر حسن. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة وقال له: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء تحب؟ قال: أن يرد الله علي بصره. قال: فأي المال أحب إليه؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدا وقال له: بارك الله لك فيه. فولد هذا وولد هذا وأنتج هذا حتى صارت الناقة واديا من الإبل، وصارت البقرة واديا من البقر، وصارت الشاة واديا من الغنم. فأتاهم الملك في صورة رجل مسكين ابن سبيل، قال: قد انقطعت بي الحبال أي الأسباب، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأعطني ناقة. قال: من أين؟ الحقوق كثيرة. ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ قال لا. ألم تكن فقيرا لا مال لك؟ قال لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فطيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأبرص فقال له مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأعطني بقرة. قال الحقوق كثيرة. قال لم تكن أقرع يقهرك الناس، فأعطاك الله شعرا حسنا. ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال لا، إنما ورثت هذا كابرا عن كابر. قال طيرك الله إلى ما كنت إن كنت كذبا. ثم أتى الأعمى فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال فأعطني شاة فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. قال خذ ما شئت، والله ما أردتك. قال أمسك عليك غنمك فإن الله قد رضي عليك وسخط على صاحبك. اختبار دام سنين طويلة. أسألكم كم سنة تحتاج فيها ناقة واحدة أن تصير واديا من البقر واديا من الإبل، وأن تصير بقرة واحدة واديا من البقر، وأن تصير شاة واحدة واديا من الغنم، كم سنة؟ فأقول الابتلاء يا إخواني أحيانا يكون طويلا. اختبار الله أحيانا يستمر سنين طويلة، عشرات السنين أو آحاد السنين أو أكثر أو أقل. فوطن نفسك على ذلك، فكم من نعمة أنت مغموم فيها تستمر معك سنين أو عشرات السنين حتى يشرب قلبك حب النعمة وتنسى أن حب الله أعظم، وأن الدنيا ليست دار قرار. انتبه، فالابتلاء أحيانا يكون قويا. وانظروا إلى إجابة هؤلاء الثلاثة أول مرة. قال أي شيء تحب؟ قال جلد حسن ولون حسن. ولم يقل أن يذهب ما بجلدي أو ما أجد، بل أراد أن يذهب وأراد الحسن. والثاني قال كذلك شعر حسن. أما الأعمى فلم يقل بصرا قويا حسنا، قال أن يرد الله علي بصري. فاختبر قبل قلبك، هل أنت ممن يتطلع دوما إلى الدنيا وزخرفها وحسنها؟ فهذه عوامل الرسوخ، هذه عوامل السقوط. إذا ابتلاك الله بعد مدة من الزمن، نسي هؤلاء الاثنان، نسي هذان أن الله يسمع ويرى. كان الله يعطيه لينظر كيف سيعاد. عباد الله، هذا الاختبار متكرر معنا ليل نهار كل يوم، في امرأة وفي ولد وفي مال وفي سلطة، في كل شيء، في نظرة ولمسة ومسموع. فيهب لك جلدا حسنا وشعرا حسنا وبصرا قويا وسمعا وقلبا لينظر كيف تعمل. هل تراقب الله بالغيب؟ هل أنت من الذين يؤمنون بالغيب، يعني يؤمنون حال غيابهم عن الناس، أم أنت من صاحب ذنوب الخلوات؟ فإنك الطائع الدار، فإذا خلوت بعيدا عن الناس فقلبك كقلوب الشياطين. وعملك كعمل المجرمين. هل أنت في ظاهر أمرك كذلك وباطنه غير ذلك؟ انتبه، فإن الله ينظر إلى قلبك قبل ظاهرك، بل هو محل نظر الله، فيعلم ما يخفى مما يخفى على الناس. ولا تخفى على الله خافية، لا في السماوات ولا في الأرض. وأحيانا يعطيك الله النعمة ليبتليك، بل هو كذلك، بل أحيانا يبرز لك الأمر. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يجعل الشيء المحرم سهلا جدا في متناول اليد. صيد المحرم في وقت الإحرام تناله اليد والرماح بسهولة. يا أيها الذين آمنوا، وينبهنا لهذا، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ورأينا هذا المثال في بني إسرائيل، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، يعني يوم الذي حرم فيه الصيد يثبتون فيه، يعني يسكنون وحرم فيه الصيد، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا على سطح الماء نصبت زعانفها كأنها أشرعت سفينة تناله أيديهم وشباكهم بسهولة، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم هذه الأسماء. يبلوهم الله أيها الشاب، يرسل الله تلك المتبرجة على رأسها كأسلمة البط تتمايل في مشيتها وكلامها ليبتليك لينظر كيف تعمل. يجري بين يديك ألوان الأموال المحرمة، إعلانات للربا وبنوك الربا وفوائد الربا، اختبر هذه الميسورة المضاعفة التي لا يعيب أحد في المجتمع عليها، بل كل الناس إلا من رحم الله وقع فيه، يبتليك لينظر كيف تعملون، هل تأخذ أم لا تأخذ. وأنت محتاج للمال، وأنت محتاج للنساء، تأتيك شراعة، تأتيك سهلة ميسورة بشيء من الرشوة قليل أو كثير، وأنت تشتهي الوظيفة لينظر كيف تعملون. اختبار يستمر يوم اثنين سنة سنتين عشرة، ملك عزيز يفعل ما يشاء وقد أخبرك بسنته. يوسف الصديق تأتيه امرأة العزيز أميرة في أبهى حلل تلبسها أميرة على أوثر فراش يمكن أن ينام عليه أحد في خفاء، يخفى عن الناس جميعا ولا يخفى على الله، وتتهيأ له وهي الراغبة المقبلة. معاذ الله يستحضر أن الله يسمعه ويراه ويرقبه. لا تكن عبد الله من الجاهلين. إن كنت تجهل هذا الابتلاء فهذا قد سمعت، يأتيك الحرام شرعا، متناول الحرام سهل جدا، وهذا هو الابتلاء. الذين يخشون ربهم بالغيب، هل أنت ممن يخشى الله إذا غاب عن الناس ولم تفهم القرآن ولن تستفيد من وعظ ولا درس؟ ولو وعظك رسول الله، ولو خاطبك فرأت كفاحا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إنما تنذر أي محمد الذين يخشون ربهم بالغيب. أما ذاك الذي لا يخشى الله حين يكون بعيدا عن الناس لا ينتفع بقرآن ولا سنة وإن حفظ المتون والفنون. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب أي المغيبات الإيمان بالله واليوم الآخر والجنة والنار وغيرها من الغيبيات. هذا المعنى الأول والتفسير الأول. الثاني أي إذا غابوا عن الناس عالم الغيب والشهادة يؤمن به عالما بالغيب كما يؤمن به عالما بالشهادة. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. عبد الله ستفقد أعز شيء القرآن والسنة إذا اجترأت على الله وعلى المحرمات بالغيب. عباد الله هذا ذكر لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب. عباد الله هذه هي التي تدل على إيمان العبد حقيقة. وما أكثر المنافقين الذين يظهرون الإيمان بالله ويجعلون الله أهون الناظرين إليه فيخشى بصر كل أحد إلا بصر الله أو أن يسمعه أي أحد إلا سمع الله أو رقابة أي أحد إلا الله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد انقطعت رقابة المخلوقين وبقيت رقابة الخالق فأين المتقون. عباد الله كثر قطاع الطريق فهذا تؤخذ سيارته وهذا أمواله وهذا ابنه أو ابنته وانقطعت الرقابة عليه وهذا ينتشر الحقائق ويأخذ الأبواب سرا وعلانية إذ أن رقابة المخلوقين قد انقطعت. زاد الربا وانتشرت ألوان السرقات للأموال العامة والخاصة فصار كل أحد في كل مصلحة لا يرقب الله. فلما انقطعت رقابة المخلوقين أطلق يده فاسرق ما شئت وابن ما شئت واهدم ما شئت من مال أو أعيان أو كهرباء أو غيرها أو غيرها فلا رقيب إلا الله. عباد الله أرأيت إن غاب الزوج أتمشي الزوجة كيف شاءت أتحب إن غبت أن تضاجع امرأتك من شاءت إذ غابت رقابتك عليها أن تحب أن تحفظك بالغيب. أرأيت إن غبت أتحب أن يسرقك ولدك أو أن يأخذ من الدكان أو المحل أو غيره ما شاء إذ أنك ظل موجود وغائب. وكذا الولاية العامة والخاصة إن غاب رئيس فهل يذهب تذهب الامه وتذهب الشعوب الى الوان النشر والخطف والسرقه؟ هذه امه لا تؤمن بالله، لانها تخشى رقابه المخلوق ولا تخشى رقبه الله. ولو كان للايمان محل وعلم ان الله في عليائه ينظر ويسمع. قد سمع الله قول التي تجادله في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع، والله يسمع تحاوركما، ان الله سميع بصير. حواراتك مرفوعه واقوالك مرصوده وخلجات صدرك وغدر عينك. الله، يا من امنت بالله يسمع ويرى، وامهلك لينظر كيف تعمل. مهله، يوم، اثنين، سنه، عشره، فقد ابتلى الاولين بعشرات السنين. وقد سمعتم خبرها فتره يبتلينا الله بها. هل نحن اصحاب خوف من الله ام نحن المجترئون على حدود الله؟ والله يغار، فانتظر انتقامه وسخطه، ولا يغرنك حلمه وصبره. يمهلك سنه واثنين وعشر وعشرين، والمصيبه ان يمهلك عمرك كله، حتى اذا اوشكت على لقائه اوقعك فيما يسخطه عليك ويدخلك نارا. قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء ليزدادوا غرورا بربهم، وهم يظنون انهم يخادعون الله وهو خادعهم. ستبقى مع اهل الايمان وفي وسط اهل الاسلام، وانت ايها المسكين منافق لا تخشى الله ويبقيك على هذا حتى تدخل القبر، بل حتى توافي الصراط وتنتظر نور الايمان. انظرونا نقتبس من نوركم، يعني يا اهل الايمان كما كنا نمشي معكم في الدنيا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فالتفتوا فضرب بينهم بسور. خدعهم الله فابقاهم على ما هم عليه مما يزعمون انه ايمان وانهم مسلمون، حتى اذا جاءت اللحظه الحاسمه على الصراط ذهب بنورهم، اذ لم يكن معهم نور الايمان الذي يخشون الله به في الخلوات وفي الغيب. لو عاقبك الله في الدنيا بمرض يكسرك او بنقص في المال والولد لكانت نعمه، بدلا من ان يمهلك ويخدعك الى ان تلقاه فيلقيك في النار. احذروا رقابه الله، اسمع به وابصر. لا اسمع من الله ولا ابصر من الله. كاميرات المراقبه في المصالح تمنع العباد تاره او يعطونها ظهورهم ويسرقون، فاين ستذهب لتفر من رقبه الله؟ رقابه دائمه للظاهر والباطن. غاب الزوج فأين الله؟ غاب الوالد فأين الله؟ غاب رئيس فأين الله؟ أين الله من قلبك؟ أين إيمانك به؟ اخرج اليوم وفتش في جهاز المحمول الذي في جيبك لتعرف قدر الله عندك، لتعلم أنك مجترئ على الله. اكتب ما شئت من الارقام السرية وسمه ما شئت، باسورد او غيره. فهل يعلم الله رقمك السري؟ هل يطلع الله على ما في جهادك؟ انظر قدر الله عندك وانت تعلم انه قد حرم تلك المعادن، كما في حديث البخاري فانظر المعاد في جهاده. اعلم انه قد امرك بغض البصر عن المحرمات والصور المحرمة، ففتش فيما عندك في مجلد الصور. اعلم انه قد حرم عليك الوان من المحرمات من الاغاني والمعازف والنساء، فتش. انظر الى تلك المكالمات التي تذهب فيها بعيدا عن الناس وتحرص ان لا يسمعك احد، فليتما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع الناس عليك. اعلم انك آثم، اعلم انك زنديق منافق تظهر خلاف ما تبطنه. ليرى الناس منك صلاحا والله يعلم انك آثم. عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله، احذر سمعك واحذر بصر، فإن الله يمهلنا لينظر كيف نعمل. ألوان الإباحيات والقنوات الفضائية وغيرها، انظر ماذا تسمع. الباب مفتوح، الباب مفتوح، من الذي يغلقه خوفا من الله؟ ومن الذي يدفعه مجترعا على الله؟ انظر يا عبد الله، اغلقت الاستار، فاين رب هذه الاستار؟ يعلم ما فيها وما وراءها، وانت عريان مفضوح مكشوف امام العزيز الجبار. السرقات والغيبه والنميمه، ان غاب من اغتبته فالله لم يغب، ان غاب من نممت فالله لم يغب. حي لا يموت، سميع لا ينقطع سمعه، بصير لا ينقطع بصره، فهو الاول والاخر في سمعه وبصره. الوان الخيانة والوان الظلم لا تخفى على الله، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا سبحانه يفتح لهم باب التوبة فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا والله لم يغب الله، لم ينس، هو الذي يجري الدماء في عروقهم، هو الذي يمدهم بالابصار والاسماع ليمد لهم مدا في الطغيان والضلال، حتى اذا اخذهم قال وما ظلموه ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اذا وقفت للطاعه فاعلم ان الله يراك. اين الخشوع في الصلاه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ صلاتنا تدل على ان ايماننا ضعيف. ليس ايمان من يخشى الله بالغيب، ليس وقوف من وقف بين ملوك الدنيا، فضلا عن ان يقف بين يدي ملك الملوك. عباد الله، ان الله عظيم كبير متعال. ارايتم هذه الافلاك التي ترون ولا تدركون كلها دون سماء من سماء، فكيف بسائر السماوات والاراضين ويخلق ما لا تعلمون؟ الله اعظم واجل، فلما هان في قلبك اذا ذهبت تنظر في اموالك اين زكاتها وصدقاتها؟ اين حق الله فيها فضلا عما تبذله حبا لله ورجاء في الدار الاخره؟ ام انك من الذين ينفقون وهم كارهون؟ انتبه، فان الصدقه تبصر غفل الله. اذا ذهبت تحاور ابويك، تتكلم مع ابيك وامك والله يسمع تحاوركما، وهو الذي امرك ان تخصم لهما جناح الذل. اين الله من قلبك؟ اين استحضار هذا المشهد انه ما حصل هذا الحوار الا ليختبرك لينظر كيف تعملون. اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. حوارك مع زوجك وولدك وصديقك، الوان مكالماتك كلها في رقبة الله، والله يغار. انكم لتعملون اعمالا هي ادق من الشعر، وفي الحقيقه هي اكبر الكبائر. اين رقبتك على اموالك المؤتمن عليك، وعلى قلبك وعلى سمعك وعلى بصرك وعلى زوجك وولدك؟ ان الله اعطاك الزوجه لينظر هل تسوسها لامر الله، اعطاك الولد لينظر هل تربيه على امر الله. وهذه الرقابه يا اخواني للافراد وللامه. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده فاجر او تقي. الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه الخاتمه الحسنه للمتقين. قالوا اسمع الى هذا الرسول، اوذينا اي يا موسى اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. امنا بك ودخلنا معك نظن انه سيكون رخاء، ترفع هذه الشدائد، فاذا بنا نؤذى من قبلك ومن بعدك. قال اي موسى عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. فتتقلب الامم تاره مع المتقين لينظر كيف يعمل المتقون الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. امتلكوا غير هذا الطريق المستقيم، ثم ينزع ذلك فيجعله مع الشجره الفرقه لينظر كيف يعملون. ولهذا قال بعدها ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الاموال والانفس. لماذا؟ ليبتليهم ليختبرهم. فالمؤمن مبتلى والفاسق الفاجر مبتلى، والله في عليائه ينظر كيف يعمل هؤلاء وكيف يعمل هؤلاء. وقال تعالى ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. انتبه يا عبد الله حتى لا تجري في الماجريات واقوال الاعلام واقوال الناس والرويضبة وتنسى هذا الامر ان الله يرقبك لينظر كيف تعمل. فاذا عرفت ان الله ما خلقك وما مكنك وما حرمك من التمكين، وما اعطاك وما حرمك من العطاء، وما زوجك او منعك من الزواج، وما وهب لك الولد او منعك الولد الا ليبتليك الا ليختبرك الا لينظر كيف تعمل، فلا تجعل الله اهون الناظرين اليك. اللهم نسالك خشيتك في الغد والشهاده، نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك مما لا نعلمه. نعوذ بك أن نقوم في مقام يغضبك أو يسخطك علينا. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، اشف مرضانا، وارحم موتانا، وألف بين قلوبنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من يحبك ويرضيك ويرضيك عنا ويرضيك عن الأمة كلها. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا.